بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 30 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا، الآيات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: يسألك أهل الكتاب، الآية. روي أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن بك حتى تأتينا بكتاب من السماء جملة كما أتى موسى بالتوراة. طيب، الكتب السابقة أنزلت جملة أو أنزلت متفرقة؟ ما الدليل؟ قال الذين كفروا. نعم، وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. واضح؟ لكن هذا القرآن نزل مفرقا، وذكر الله عز وجل بعض الحكم في كتابه. نعم، كذلك ليثبت به فؤادك. نعم. وقيل: كتاب إلى فلان وكتاب إلى فلان بأنك رسول الله. يعني هذا من قبحهم، لا، نريد الله عز وجل يرسل كتاب إلى فلان يشهد بأنك رسول. يتعاملون مع، يعني يتعاملون مع الله كأنهم يتعاملون مع بشر. نعم. وإنما ظلموا ذلك على وجه التعنت، فذكر الله سؤالهم من موسى وصعد بهم معه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بغيره. فالله عز وجل قال له حتى يسليه بغيره، قال الله عز وجل: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، يعني إن كان طلبوا كذا وكذا، فقالوا أرنا الله جهرة وقالوا كذا وكذا. نعم. ثم ذكر أفعاله. وفيه دليل على أن السؤال قد يكون هذا السؤال مذموم. السؤال على قسمين: قد يكون سؤال هذا مفتاح خير، وقد يكون هذا سؤال مفتاح شر. نعم. ثم ذكر أفعالهم القبيحة ليبين أن كفرهم إنما هو عناد، وقد تقدم في البقرة ذكر طلبهم للرؤيا واتخاذهم العجل ورفع الطور فوقهم واعتدائهم في السبت وغير ذلك مما أشير إليه هنا. فبما نقضهم ميثاقهم، ما فائدة للتأكيد، والباء تتعلق بمحذوف تقدير بسبب نقضهم فعلنا بهم ما فعلنا، أو تتعلق بقوله حرمنا عليهم، ويكون فبظلم على هذا بدلا من قوله فبما نقضهم. بهتانا عظيما هو أن رموا مريم بالزنا مع رؤيتهم الآية في كلام عيسى في المهد، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم عد الله. وانظر كيف القرآن قال بهتانا عظيما، لم يصرح بجريمتهم، لأن هذا قبيحة تذكر. نعم. عدد الله في جملة قبائهم قولهم إنا قتلنا المسيح، لأنهم قالوها افتخارا وجرأة مع أنهم كذبوا في ذلك. وانظر إلى أن يصل الإنسان إلى شيء قبيح، أن يفعل المعصية قبيح، أن يجاهر بها قبيح، أن يفتخر بها هذا أقبح. الآن قولهم نحن قتلنا المسيح، الآن إلى أن يصل الإنسان إلى أن يجاهر بالمعصية، هذا إثم عظيم جدا. لكن الإنسان قد يفعل جريمة كبيرة ومع ذلك يكون في قلبه انكسار، فهذا أخف، كالرجل الذي قتل 100 نفس. واضح؟ فالإنسان يراقب قلبه. ابن القيم له كلمة يقول: طغيان الطاعة أشد من طغيان المعصية. الإنسان قد يفعل طاعة ويفتخر بها، فهذا تكون أشد جرما وإثما ممن فعل معصية وهو يعني ذليل منكسر. نعم. ولذمهم الذنب وهم لم يقتلوه، لأنهم صلبوا الشخص الذي ألقي شبهه عليه وهم يعتقدون أنه عيسى. يعني في المسألة في الآية قولان: الأول، وروي أن عيسى قال للحواريين: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل ويكون رفيقي في الجنة؟ فقال أحدهم: أنا. فألقي عليه شبهه عيسى فقتل على أنه عيسى. نعم، فألقي عليه شبه عيسى فقتل على أنه عيسى. إذن فالقول الأول أن المقتول هو من الحواريين. نعم. وقيل بل دل على عيسى يهودي، فألقى الله شبه عيسى على اليهودي. طبعا في هذه الفترة كان الحكم للدولة الرومانية، الدولة الرومانية كانت دولة وثنية، دولة وثنية، فتقتل النصارى، واليهود دأبهم الفتنة ودأبهم يعني الوشاية بأهل الديارة، فكانوا يشون بفلان وفلان، فوشوا بعيسى لذلك الملك حتى يقتل عيسى. نعم، وشى به رجل يهودي فقتل اليهودي ورفع عيسى إلى السماء حيا. مكر الله عز وجل ومكروا ومكر الله عز وجل، هم يريدون المكر فوقع المكر عليهم. نعم، حتى ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال رسول الله. إن قيل كيف قالوا فيه حتى رسول يقتل الدجال، نقف ثم نقول رسول الله. حتى لا يتوهم شخص يقول يسمع يقول الدجال رسول الله كيف. نعم، قال حتى ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال. طيب عيسى سينزل، نعم هذا من علامة الساعة سينزل، واضح هذا أم لا؟ طيب نزوله مذكور في القرآن أم في السنة؟ أم في السنة؟ نعم، بل بعضهم أثبت التواتر، وهناك كتب ألفت في ذلك، منها كتاب التصريح بتواتر نزول المسيح. أما في القرآن هل ذكر أم لا؟ فيه خلاف، فبعضهم يقول ذكر كما في قوله سبحانه وتعالى ومن أهل وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته. نعم، رسول الله. إن قيل كيف قالوا فيه رسول الله وهم يكفرون به ويصبونه، فالجواب واضح الإشكال. الآن هم قالوا قتلنا المسيح رسول الله، طيب كيف تقولون قتلنا المسيح ثم تقولون رسول الله؟ يعني هذا قبح. الآن سيذكر الشيخ ثلاثة توجيهات للآية. الأول، أحدها أنهم قالوا ذلك على وجه التحكم والاستهزاء، يعني قالوا رسول الله الذي يدعي، هذا رسول الله يدعي، واضح. والثاني أنهم قالوا على حسب اعتقاد المسلمين فيه، يعني قتلنا المسيح الذي تعتقدون أنتم أنه رسول الله، كأنهم قالوا رسول الله عندكم أو بزعمكم. الثالث أنه من قول الله لا من قولهم فيوقف قبله. على هذا القول انظر كيف الوقف يؤثر على التفسير. إذن نعم كما قال الله عز وجل وقوله إن قتلنا المسيح ابن مريم عيسى ابن مريم، نقف ثم نقول رسول الله، هذا من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، الثالث أنه من قول الله لا من قولهم فيوقف قبله، وفائدته تعظيم ذنبهم وتقبيح قولهم إنا قتلناه، وما قتلوه وما صلبوه رد عليهم وتكذيب لهم، وللنصارى أيضا في قولهم إنه صلب حتى عبدوا الصليب من أجل ذلك، والعجب كل العجب من تناقضهم في قولهم إنه إله أو ابن إله ثم يقولون إنه صلب. عجيب كيف يقولون هذا، وبعضهم تعرفون يقولون أنه صلب كفارة لخطيئة آدم، لأن يقولون آدم أخطأ، فهذا يسمونه المخلص الذي خلص البشرية من خطيئة آدم. نعم، ولكن شبه لهم في تأويلان، أحدهما ما ذكرناه من إلغاء شبهه على الحواري أو على اليهودي، والآخر أن معناه شبه لهم الأمر أي خلط لهم القوم الذين حاولوا قتله، فإنهم قتلوا رجلا آخر وصلبوه ومنعوا الناس أن يقربوا منه حتى تغير بحيث لا يعرف، وقالوا للناس هذا عيسى ولم يكن عيسى، فاعتقد الناس صدقهم وكانوا متعمدين للكذب، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. روي أنه لما رفع عيسى وألقي شبهه على غيره فقتله، قالوا إن كان هذا المقتول عيسى فأين صاحبنا، وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى، فاختلفوا، فقال بعضهم هو يعني هو عيسى، وقال بعضهم ليس هو، فأجمعوا أن شخصا قتل واختلفوا من كان، من الذي قتل لا ندري. طيب إن كان هذا صاحبنا أين عيسى، وإن كان هذا عيسى أين صاحبنا. نعم، إلا اتباع الظن استثناء منقطع، لأن العلم تحقيق والظن تردد. وقال انظر هذا إذا قلنا استثناء منقطع، هل يمكن هناك وجه لاتصاله؟ نعم، قال ابن عطية هو متصل إذ الظن والعلم يجمعهما جنس المعتقدات. انظر يعني الاعتقاد قد يكون ظنا وقد يكون علما. نعم. فإن قيل كيف وصفهم بالشك وهو تردد بين احتمالين على السواء ثم وصفهم بالظن وهو ترجيح أحد الاحتمالين فالجواب طبعا عن... يمكن أن نقول هذا اصطلاح عند الأصوليين فلا نحمل الاصطلاحات على هذه. نعم. فالجواب أنهم كانوا على الشك ثم لاحت لهم أمارة فظنوا قاله الزمخشري بمعنى أنهم شكوا ثم ارتفع. نعم. وقريه قال الظن بمعنى الشك وبمعنى الوهم الذي هو أضعف من الشك لأن الشك في اللغة هو مطلق التردد تردد أكثر تردد أقل تردد متساوي واضح. نعم. وما قتلوه يقينا أي ما قتلوه قتلا يقينا فإعراب يقينا على هذا صفة لمصدر محظوف وقيل هو مصدر في موضع الحال أي ما قتلوه متيقنين وقيل هو تأكيد للنفي الذي في قوله وما قتلوه أي تيقن نفي قتله وهو على هذا منصوب على المصدرية بل رفعه الله إليه أي إلى سمائه وقد مر معنى التعليق على سمائه. نعم. وقد ورد في حديث الإسراء أنه في السماء الثانية وهناك كلام جميل للصالحي معه كتاب في السيرة تقريبا 14 مجلد اسمه سبيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ذكر العلة النبي عليه الصلاة والسلام في السماء الأولى رأى آدم ثم كذا ثم كذا إلى أن وصل إلى إبراهيم فذكر أن ما العلة في كل سماء ما العلة يعني حتى ذكر قال في السماء السابعة ثم السماء الثامنة ماذا رأى البيت المعمور قال السماء الثامنة هذا إشارة إلى فتح مكة في السماء الثامنة رأى بيت يرى البيت هذا كمثال فقط واضح. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته فيها تأويلان أحدهما أن الضمير في موته لعيسى هذه كذلك من الآيات التي يذكر بعض العلماء أنها من الآيات المشكلة يعني التي فيها إشكال فقط من حيث تداخل الضمائر. نعم. والمعنى أن كل أحد من أهل الكتاب يؤمن بعيسى حين ينزل إلى الأرض قبل أن يموت عيسى وتصير الأديان كلها حينئذ دينا واحدا وهو دين الإسلام يعني كما جاء أنه سيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولن يعبد إلا بالدين الإسلام. نعم. والثاني أن الضمير في موته للكتابي الذي تضمنه قوله وإن من أهل الكتاب التقدير وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن بعيسى ويعلم أنه نبي قبل أن يموت هذا الإنسان وذلك حين معاينته الموت وهو إيمان لا ينفعه وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس وغيره يعني أن كل نصراني يموت الآن إلى الآن وإلى قيام الساعة يموت وهو يعلم في قرارة نفسه أن عيسى نبي لكن هذا إيمان لا ينفع. وفي مصحف أبي بن كعب قبل موتهم وفي هذه القراءة تقوية للقول إذن الضمير قبل موته يحتمل رجوعه إلى عيسى ويحتمل رجوعه إلى الكتاب والضمير في به لعيسى على الوجهين وقيل هو لمحمد صلى الله عليه وسلم وبصدهم يحتمل أن يكون بمعنى الإعراب فيكون كثيرا صفة لمصدر محذوف تقديره صدا كثيرا أو بمعنى صدهم لغيرهم فيكون كثيرا مفعولا بالصد أي صدوا كثيرا من الناس عن سبيل الله لكن الراسخون في العلم منهم هم عبد الله بن سلام ومخيريق ومن جرى مجراهم والمقيمين منصوب على المدح بإضمار فعل الأصل أن نقول والمقيمون لكن المقيمين هذا منصوب على المدح بإضمار فعل وهو جائز كثير في كلام العرب. نعم. وقالت عائشة هو من لحن كتاب المصحف ماذا تقول في هذا الحديث قال وهو لحن ماذا لحن خطأ من كتاب المصحف يعني أصحاب من كتب المصحف أخطأ ماذا تقول في هذا الحديث يأتي رافضي ثم يقول لكم الآن هذا خطأ أولا هذا الحديث من حيث السند ضعيف في سنده علي بن مسهر وكذلك في سنده أبو معاوية الضرير وفيهما كلام ليس ضعفاء على إطلاق لا فيهما كلام علي بن مسهر وأبو معاوية النضرير. طيب ثانيا من حيث المتن، أولا هل يعقل الصحابة كلهم يجمع على هذا الخطأ؟ لا يمكن. طيب هب أن قد يقول قائل ما في إجماع، الآن عائشة خالفت، طيب تمام، بعد ذلك بعد أن نسخ المصحف مرة ثانية وثالثة بقي هذا الخطأ كما هو؟ لا لا يعقل ذلك. ثم يعقل ما في أحد غير عائشة تحدثت بذلك؟ ثم هل يظن بالصحابة الذين دافعوا عن الدين وكذا وكذا يتركون مثل هذا؟ إذن هذه كلها أجوبة تحتاج، يعني أسئلة تحتاج إلى أجوبة. ثم على فرض الصحة، لو فرضنا أن هذا الحديث صحيح، فمعنى اللحن هنا اللحن بمعنى الاختيار، بمعنى أنهم اختاروا هذه من بين الأحرف السبعة، واضح؟ والكلام هذا وهذا الحديث فيه كلام طويل، ذكرناه عندما ذكرنا كتاب الاقتراح. هذا الكلام، هذه مسألة مبنية على مسألة، وهي رسم المصحف ما حكمه؟ هل هو توقيفي أو اجتهادي؟ القول الأول توقيفي. طيب توقيفي، هل أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك؟ إذن في رسم المصحف عدة أقوال. القول الأول هذا توقيفي، يعني وحي من الله. القول الثاني لا، هذا اتفق عليه الصحابة، اجتهد الصحابة ثم بعد ذلك اتفقت الأمة عليه فأصبح إجماع فلا تجوز مخالفته. القول الثالث هذا خطأ، وممن ذهب إلى ذلك ابن خلدون قال هذا خطأ، وابن عطية قال هذا خطأ، كانوا لا يعرفون الكتابة وأكثرهم غير الكتاب فأخطأوا، وهذا قول قبيح وإن قال به هؤلاء، لكن هذا قول غير صحيح. وبعضهم قال هو هذا الرسم معجز، هل يمكن أن ندرك إعجازه؟ لا لا يمكن، فقد مات من وضع هذا الرسم فلا يمكن أن ندرك الإعجاز، فقد مات الإعجاز بموت من كتبه، وهذا قول. قول الثاني، القول كذلك من الأقوال، الرسم المصحف معجز ويمكن أن ندرك بعض الإعجاز، ومن من ذهب إلى هذا القول ابن البناء المراكشي، له كتاب في إعجاز الرسم، ابن البناء المراكشي له كتاب في إعجاز الرسم اسمه أظنه مرسوم التنزيل أو هكذا، هذا ابن البناء المراكشي له كتاب، لكنه بالغ فيه بمعنى أنه أتى بإعجاز يعني أغرق فيه. وممن ذهب إلى هذا القول من المعاصرين أحمد شملول، له كتاب اسمه إعجاز الرسم وبين فيه بعض الإعجاز. مثال ذلك قال مثلا لو نظرنا في سورة مثلا في سورة الكهف، في قوله سبحانه وتعالى إذ قال لصاحبه وهو يحاوره، إذ قال لصاحبه نجد أن الألف رسمت صغيرة لأن الأخوة ما زالت باقية، لما كفر قال لصاحبه، بعد أن كفر لا كتبت الألف طويلة، لما قال لك سابقا العلاقة كانت موجودة فرسمت الكلمة متصلة والألف فوق، لكن لما كفر لا كتب الألف طويلة. طيب ومن أمثل ذلك قال لك الربا كتبت بالواو إلا في موضع واحد الذي في سورة الروم أظن، صح؟ وما آتيتم من ربا لما؟ قال لأن هذا ليس في الربا المال، هذا في ربا آخر، وهكذا. والصلاة والصيام علل بعض هذه الأشياء، يعني جعل لها يعني كما نقول يعني جعل لها بعض القواعد، واضح؟ فبعضهم يبالغ في هذا الرسم، واضح؟ هذا خلاصة هذا القول. إذن هذا الحديث، هذا الحديث إما غير صحيح، وإما إذا قلنا بتصحيحه، بل بعض العلماء يقول لم يصححه إلا السيوطي، لكن حقيقة أظن قد صححه غيره، لكن بعضهم قال صححه السيوطي، صححه السيوطي ورد، لا يعني أن السيوطي صحح ولم يرد، لا صحح ثم رد على الشبهة في كتابه الإتقان. نعم. وفي مصحف ابن مسعود والمقيمون على الأصل. نعم. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى تفسير آيات أخرى فيها هذه الآية نزلت ردا على اليهود، وكذلك فيها مدح للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إن الله عز وجل مع أنه هو آخر الأنبياء هو آخر الأنبياء، ومع ذلك الله عز وجل قدمه في الذكر، إن أوحينا إليك كما أوحينا. إنا أوحينا إليك، الآية رد على اليهود الذين سألوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء، واحتجاج عليهم بأن الذي أتى به وحي، كما أتى من تقدم من الأنبياء بالوحي من غير إنزال كتاب من السماء، ولذلك أكثر من ذكر الأنبياء الذين كان شأنهم هذا لتقوم بهم الحجة. ورسلا قد قصصناهم منصوب بفعل مضمر أي أرسلنا رسلا، وكلم الله موسى تكليما تصريح بالكلام مؤكد بالمصدر، وذلك دليل على بطلان قول المعتزلة إن الشجرة هي التي كلمت موسى. هذا قول كذلك الأشاعرة، يقولون أن الشجرة هي التي كلمت موسى. طيب وكيف كلموا؟ إنني أنا الله، الشجرة تقول هكذا، كيف الله عز وجل يأمرها أن تكفر؟ لا نعم. رسلا مبشرين منصوب بفعل مضمر أو على البدل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي بعثهم الله ليقضى حجة من يقول لو أرسل إلي رسولا لآمنت، لكن الله يشهد، الآية معناها أن الله يشهد بأن القرآن من عنده. ركز على كلمة يشهد، يشهد ذكرت في الآية، ذكرت في الآية مرتين، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، يشهد ويشهد، واضح. شهد الأولى نسبت إلى الله عز وجل، وشهد الثانية نسبت إلى الملائكة. هذا يسمى كما يذكره الشيخ الترديد في البلاغة، الترديد، وهناك مجلد كامل حول الترديد في القرآن. هذا أسلوب، هذا الأسلوب يعتمد على تكرار اللفظ، يعتمد على تكرار اللفظ، وهو تكرار اللفظ متعلقا بغير ما تعلق به الأول، يعني يذكر ويتعلق بشيء ثم يذكر مرة أخرى ويتعلق بشيء، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وهذا هذا. ومثاله كما نقول السخي قريب من الله، قريب من الناس، السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب قريب، واضح. لكن نسبت الأولى لله سبحانه وتعالى ونسبت الثانية للناس، نفس الكلام هنا. نعم، لا يلزم أن يكون في، لا يكون في العبارة واحدة، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهد، واضح. وقد تجتمع في الآية أكثر من أسلوب بلاغي، قد تجتمع في الآية أكثر من أسلوب بلاغي. نعم، وكذلك تشعر الملائكة بذلك، وفي قوله سبحانه وتعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، بعضهم يقول هذا من باب رد الصدر على العجز. نعم، وسبب الآية إنكار اليهود للوحي، فجاء الاستدراك على تقدير أنهم قالوا لن نشهد بما أنزل إليك، فقيل لكن الله يشهد بذلك. وفي الآية من أدوات البيان الترديد، قصده من أدوات البيان، البيان أي الشامل للمعاني والبديع، وللمعاني والبيان والبديع، واضح. أما هذا الأسلوب فهو من المحسنات، فهو من البديع، فهو من البديع. نعم، وهو ذكر الشهادة أولا ثم ذكرها في آخر الآية أنزله بعلمي، في هذا دليل لأهل السنة على إثبات، بعضهم يقول أن الباء هنا بمعنى في، أي أنزله فيه علمه. نعم، في هذا دليل لأهل السنة على إثبات علم الله خلافا للمعتزلة في قول إنه عالم بلا علم، وقد تأولوا الآية بتأويل بعيد. نعم، يقولون تعرفون المعتزلة يثبتون الأسماء دون الصفات، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، كيف يكون هذا؟ يا أيها الناس خطاب عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس، فآمنوا خيرا لكم أن تصب خيرا هنا، وفي قوله انتهوا خيرا لكم بفعل مضمر لا يظهر تقدير ائتوا خيرا لكم، هذا مذهب سيبويه. وقال الخليل انتصب بقوله فآمنوا وانتهوا على المعنى، وقال الفراء فآمنوا إيمانا خيرا لهم فنصبوا على النعت لمصدر محذوف، وقال بعض الكوفيين هو خبر كان المحذوف تقدير يكن الإيمان خيرا لكم. وإن تكفروا فإن فيه دليل على أن التقدير هذا سبب كبير جدا من أسباب الخلاف بين المفسرين. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض أي هو غني عنكم لا يضره كفركم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا خطاب للنصارى لأنهم غلوا في عيسى حتى كفروا. فلفظ أهل الكتاب أهل الكتاب عموم يراد به الخصوص في النصارى بدليل ما بعد ذلك، والغلو هو الإفراط وتجاوز الحد. وكلمته وهكذا المقبلي هو كلمة جميلة، يقول من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، يبدأ يغلو فيها هذا الرجل يغلو إلى أن يخرج إلى الحد. واضح النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا تطروني، لأن الإنسان سيبدأ ويبالغ. الآن النصارى من أين أتوا؟ حتى الكونفوشيوسية وكذا كلها أتت من تقديس أشخاص. وكلمته أي مكون عن كلمته، والآن نفس الآن نربط حق بفلان، شيخ فلان نربط الحق به. طيب الحق هذا مات الحق، يعني بل بعضهم يقول هكذا ما أعرف الآن عالما، ما تعرف الآن عالما أبدا، لأنه يرى البقية كلهم ضلال وكلهم حطب جهنم. واضح مكون عن كلمته التي هي كن من غير واسطة أب ولا نطفة، وروح من أي ذو روح من الله، فمن هنا لابتداء الغاية. ركزونا، هذا رد على النصارى لأنهم يحتجون بالآية يقولون روح منه، إذن هذه من للتبعيض، لا هذه لابتداء الآية الغاية. مثاله كما في قوله سبحانه وتعالى والذي سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. نقول للنصارى ماذا تقولون في منه هنا؟ فإن قالوا لابتداء الغاية قلنا هذه لابتداء الغاية. واضح. والمعنى من عند الله، وجعله من عند الله لأن الله أرسل به جبريل عليه السلام إلى مريم. ولا تقولوا ثلاثة نهي عن التثليث الخبيث، وهو مذهب النصارى. وعراب ثلاثة خبر ابتداء مضمر، له ما في السماوات وما في الأرض برهان على تنزيهه تعالى عن الولد لأنه مالك كل شيء. انظر القرآن في بعض الأوقات يأتي بالشبهة ولا يرد عليها لأن واضحة، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم، إن له ما في السماوات لم يذكرها لأن هذا فاسد. كيف يكون ثلاثة في واحد؟ حتى ما يأتي هذا، كيف تتصور ثلاثة في واحد؟ لا يتصورها هذا العاقل. هناك بعض المقاطع في النت، يعني سئل الباب هذا الذي موجود في مصر امرأة نصرا يتقول له ولدي سألني كذا، فقال هذا ولدك من يجالس، ثم بدأ يخرج عن السؤال. لما؟ الولد بفطرته يريد أن يعرف مثل هذه الأشياء، لكن لا تعلم ذلك، لابد أن لا تفكر في هذه الأشياء. بعضهم قال هكذا نصراني أسلم قال كنت أدخل الكنيسة وأضع عقلي في الخارج، لا تفكر. نعم. انتقل المؤلف إلى الآية أو الآيات الأخيرة من هذه السورة، هذه السورة الآيات الأخيرة نلاحظ أنها تذكر بقضية عقدية ثم بقضية تذكرنا ببداية السورة وهي قضية المواريث. واضح؟ قضية المواريث. ولذلك يقولون في البلاغة يحاول الإنسان أن يأتي بحسن المطلع وحسن الختام، لأن في الغالب الناس يركزون على بداية المقطع ونهايته، يركز الإنسان على ذلك. نعم. لن يستنكف لن يأنف، وكذلك حيث وقع. ولا الملائكة، فيه دليل لمن قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء. هذه مسألة هل نبحث فيها أم لا؟ بعضهم قال ما الفائدة من البحث، ما الثمرة المترتبة على هذه، وبعضهم بحثها، يعني بعضهم ناقشها ثم في النهاية قال ما الفائدة منها. ذكرها صاحب الطحاوية يعني ابن أبي العز في شرح الطحاوية. إذن بعضهم قال الملائكة أفضل، وبعضهم قال صالحو البشر أفضل، وبعضهم قال الأنبياء لا يدخلون في التفضيل، وبعضهم فضل. هنا قال فيه دليل لمن قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء، بعضهم خطأ هذا القول، فالأنبياء أفضل. واضح. وبعضهم يقول صاحب الجوهرات يقول وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل اترك فمل عن اشتقاقي. نعم. لأن المعنى لن يستنكف عيسى ولا من فوقه. يعني مثلا من حجج من يرى أن صالحي البشر أفضل أن الملائكة تخدم الصالحين في الجنة والملائكة يدخلون عليه من كل باب ونحو ذلك. نعم. ورجاءكم برهان هو القرآن وهو أيضا النور المبين. ويحتمل أن يريد بالبرهان الدلائل والحجج وبالنور النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سماه سراجا. يستفتونك أي يطلبون منك الفتيا، ويحتمل أن يكون هذا الفعل طلبا للكلالة. ويفتيكم أيضا طالبا لها فيكون من باب الإعمال، وأعمل العامل الثاني على الاختيار البصري، على اختيار البصريين أو اختيار البصريين، يعني هذا ما نسميه بالتنازع. واضح؟ إذا تنازع عاملان أو أكثر أيهما نقدم؟ طبعا يجوز إعمال الأول أو الثاني، لكن البصريون يعملون الثاني والكوفيون الأول، يقولون الأول لسابقه، والبصريون يقولون الثاني لقربه. إن عاملان اقتضيا في اسم عمل، نعم إلى آخره. أو يكون يستفتونك مقبوعا عن ذلك فيوقف عليه. يعني يريد الخلاصة أن يقول طالبا في قوله الكلالة، هذا مفعول ليستفتونك أو يفتيكم. نعم. والأول أظهر، وقد تقدم معنى الكلالة في أول صورة، والمراد بالأخت والأخ هنا الشقائق والذين للأب إذا عدم. هذه كما سيأتي معنا بالإجماع أن هذه هنا المراد بالأخ هنا الشقيق أو لأب بالإجماع. نعم. والذين للأب إذا علم الشقائق، وقد تقدم حكم الإخوة للأم في قوله وإن كان رجل يورث كلالة الآية. إن امرؤ هلك ارتفع بفعل مضمر عند البصريين، ولا إشكال فيما ذكر هنا من أحكام الوارث. يعني هنا واضحة أن الأخت الشقيقة تأخذ النصف، اثنتان، ثلثان، أو كان أكثر من ذلك، والأخ الشقيق يأخذ المال جميعا، فإن اجتمع الأشقاء والشقائق فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا. من أين أتينا بأن لا؟ الآية يبين الله لكم أن تضلوا، وإلا لئلا نضل. بعضهم يقول هنا محذوف، يعني هنا لئلا تضلوا، أو هنا كما قدره، انظر قال مفعول من أجل تقديره كراهية أن تضلوا. واضح؟ وهذه الآية كذلك من الآيات التي هي مشكلة. واضح؟ نعم. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تفسير سورة المائدة. ولو نظرنا إلى السورة هذه، ما العلاقة بين هذه وبين ما قبل؟ قال الله عز وجل يبين الله لكم أن تضلوا أم لا، ومما بين لكم أن تحفظوا العقود. يعني ومن الأشياء التي بينها لكم حفظ العقود، فقال لكم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن هو سيبين لكم العقود. طيب والعهود، فإذا بينها تحفظونها؟ إذن فذكر سورة المائدة. واضح هذا أم لا؟ وسورة المائدة سيأتي معنا فيها خصائص، اختصت بخصائص. مثلا من خصائصها عند بعض العلماء، بل عند الأكثر، أنه لا نسخ فيها، وسيأتي بعضهم ادعى أن فيها النسخ. وسيأتي معنا ماذا تسمى إن شاء الله تعالى. طبعا ختاما انتهينا في هذا المجلس من سورة النساء. أذكر سورة النساء سورة مدنية بإجماع، نعم باتفاق، إلا في آية واحدة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، 58. بعضهم يرى أن هذه الآية ليست، هذه الآية مكية، لكن قلت لكم يشكل على هذا أنتم تقولون المكي ما أنزل بعد الهجرة، على هذا هذه المدني ما أنزل بعد الهجرة، فهذه نزلت في فتح مكة. واضح؟ وعدد الآيات 176. كم عدد الآيات التي قيل أنها منسوخة في هذه الآية في هذه السورة؟ ذهب بعضهم إلى أنها ست آيات، في بعضها القول قوي وفي بعضها القول ضعيف. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.